منك طلع في الوجع منك طلع في الوجع سيبك بلاش ما تبكي فوق سيبك بلاش ما تبكي فوق نبض الحروف ما تبقي خوف أبقي الصمود ما تبقي خوف فجر عودينا في أجمل فجر القادلة في دوب العفاف بهيبة خايلة عليك تجر بس احتمال طولة مجيك عودينا في أجمل فجر القادلة في دوب العفاف بهيبة خايلة عليك تجر رجل عيونك لو تبي روعة مشوارك عصر راجل عيونك لو تبي روعة مشوارك عصر فرح لك نديم لما الخيال طافك يمر ما تبقي خوف أبقى الصمود ما تبقي خوف منك طلع فوق الوجع منك طلع يا سيبك بلا ما تبقى سيبك بلا ما تبقى ما تبقى احتمال نبض الحروب ما تبقي خوف قبض الصمود ما تبقي خوف قبض الصمود ما تبقي خوف قبض الصمود ما تبقي خوف قبض الصمود العيون مشاوير الفرح عندي تطول لما تشوف عينيك مسافات الحزن تكسر وقت خطوات تمشي عليك مشاوير الفرح عندي تطول لما تشوف عينيك مسافات الحزن تكسر وقت خطوات تمشي عليك أجيك شايل حنان ريدي أجيك يا حلوة مشتاق ليك أجيك شايل حنان ريدي أجيك يا حلوة مشتاق ليك أعاين في سراب طيفي ترى قريب في العيون دمعات أعاين في سراب طيفي ترى قريب في العيون دمعات شوق العيون هاجر فيه جمال محيا وسيب عيني لعينيك هاجر في جمال محيا وسيب عيني لعينيك هاجر في جمال محيا وسيب عيني لعيني. أخليه السهر غدري وانا مجنون من حال تمسك في الارواح ربنا We'll be right back. مكان بيدك أكيد مكان بيدك مكان بديلك أكيد مكان بديلك يا رحلة بتنعيش وده حال الريدس الريد يا لا صابني وشفت دام الريد يا ناس عزام صابني وشفت دام توبة من المحبة الريد أنا خلاص بعاد بقت أحزان مزاد رضينا خلاص بعاد بقت أحزان مزاد زمان الفرحة ولا معاه راح الوداد خلاص وعادنا بقت أحزاننا زادنا رضينا خلاص وعادنا بقت أحزاننا زادنا زمان الفرحة ولا معاه ورح مكان بديلك أكيد مكان بديلك أكيد مكان بديلك أكيد مكان بديلك أكيد مكان بديلك يا رحلة بدنا نعيشها ولحالنا